أما الآن فسوف نستمع إلى سعاد محمد في أغنية يطول ليلي وتوه واحتار، ونلتقي في هذه الأغنية بلحن آخر للموسيقار رياض الصنباطي والكلمات لمحمد مراد فؤاد. وتتهيأ الفرقة الماسية بينما تدخل سعاد محمد إلى المسرح، فيستقبلها الجمهور بهذا التصفيق. طف النار يزود طرى البعاد قلبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر البعاد قلبي عيني كل يوم شايفة وطيفوا في المنام جنبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر البعاد قلبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر البعاد قلبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر البعاد قلبي عيني كل يوم شايفة وطيفوا في المنام جنبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي لآخر عمري مش حنسى ولو كان حد ينساني ولما يطول عذابي أقول كيف صبر البعاد قلبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر البعاد قلبي عيني كل يوم شايفة وطيفوا في المنام جنبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر البعاد قلبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر البعاد قلبي عيني كل يوم شايفة وطيفوا في المنام جنبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي لآخر عمري مش حنسى ولو كان حتى ينساني ولما يطول عذابي أقول كفاية يعيش في وجداني كفاية يعيش في وجداني. Yeah. Oye, ¿qué?